لله البينات من سورة التوبة يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وعشيرتكم وأموال اقتربتموها

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل ذي ولو كره المشركون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محا نورك الظلم والظالمين وألقى الأمان على العالمين. محا نورك